أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف كان ليس مقال دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة لا في حكم الأسر. هذا الكلام من المسلم إشارة إلى رد الشيخ الأنصاري قال الشيخ الأنصاري أن دليل الأمارة حاكم على الأصول ورأي المسني هو الوروث لا الحكومة، إذ المناط في الحكومة أن يكون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم ومفسرا له، فيمكن أن يقول شيخ الأنصاري في محل الكلام أن دليل الأمارة هو إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، والأصل المخالف للأمارة في احتمال الخلاف، ويلغي دليل الأمارة هذا الاحتمال فيكون ناظرا إلى دليل الأمارة. فمناه الحكومة موجود، فما أفاده الشيخ الأنصاري من حكومة دليل الأمارة مع الأصل صحيح، فالجمع هنا من باب الحكومة، الكلام في الجمع بين الدليلين. يقول المسلم ردا لهذا الكلام، يقول ليس مفاد دليل الاعتبار، أي ليس مفاد دليل اعتبار الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، ليس هذا هو كي يكون ناظرا إلى دليل الأصل كي يختلف الحال، ويكون مفاده أي مفاد الدليل في الأمارة نفس حكم الأصل كي يكون مفاده نفس الحكم الأصل، فيكون تقدم دليل الأمارة على الأصل من باب الحكومة. ليس الأمر كذلك، لماذا؟ حيث أنه هذا هو مقاد ليس بيان ليس، حيث أنه حكم الاختلاف بخلاف حكم الاحتمال بخلاف مفاده بخلاف مفاد الدليل والأمارة في مورد في مورد الأمارة. ليس الأمر كذلك، لماذا ليس الأمر كذلك؟ لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، الأمارة حجة من باب الفريقية إلى الواقع ويبين حكم الواقع، فإذا كان مطابقا للواقع تكون منجزة للحكم الواقع، إذا كان مخالفا فيكون عذرا للمكلف في مخالفة الواقع. فالحاكم معنى دليل الأمارة وجوب العمل على صدق الأمارة لا إلغاء حكم الأصل كي يكون نازلا إلى دليل الأصل، ويكون حاكما، ليس حكم احتمال خلافه، حكم الواقع ليس احتمال حكم خلافه. دليل الأمارة كيف يكون حكم الواقع حكم خلاف دليل الأمارة وهو حكم الشك فيه، وهو أي حكم الأثر هو حكم الشك في حكم الواقع واحتمال الحكم الواقع. ففهم وتأمل جيدا فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأسد والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وعلمنا. نستنتج من جميع الأبحاث السابقة أن تقدم الأمارات على الأصول إنما تكون من باب الورود وليس التعارض بين الدليل الوارد والمورود. فحاصل الكلام ونتيجة الكلام أنه لا يتحقق التعارض بين الأدلة في موارد الجمع. وقد أشار صاحب الكفاية إلى عدة من هذه الموارد، ومن موارد الجمع الورود أن يكون دليل واردا على دليل الآخر. فغائلة التعارض والمطاردة والمعارضة بين الأسر والأمارة لا ترتفع إلا بما ذكرنا، المراد بما ذكرنا إشارة إلى كون الأمارة واردا على الأسر، تتقدم من باب الورود لا من باب الحكومة كما يقول به شيخ الأنساني. ثم يشير إلى موردين من موارد الجمع بين الأدلة بقوله كما في الظاهر مع النص أو الأدلة، هذا من موارد الجمع بين الأدلة، فيرتفع به التعارض إذا كان أحد الدليلين المتعارضين أنثى والآخر ظاهر، فيجمع بينهما بالتقديم الأزهر على الظاهر، يتسرب في الظاهر ويقال أن المراد هو خلاف الظاهر تقديرا للأزهر على الظاهر، أو تقديما للنص على الظاهر أو الأزهر. إذا كان أحد دليلين نصا والآخر ظاهرا أو أزهر فيقدم النص على الظاهر ويرفع الجزء عن ظهور الظاهر بالنص. وكذلك مورد العام والخاص من الموارد الجمع العرفي، يقدم الخاص على العام يخصص العام بالخاص فيجمع بينهما بالتخصيص، كذلك بين المطلق والمقيد. إذا كان أحد الدليلين مطلقا كآتق رقبا والآخر مقيدا كآتق رقبا مؤمنا، فيقدم المقيد على المطلق ويحمل المطلق على المقيد، فيقال أن المراد من المطلق أيضا هو المقيد، المراد من الرقبة الرقبة المؤمن، وهكذا وهكذا. هذا تمام الكلام في موارد الجمع بين الأدلة، وهذه الموارد خارجة عن محل الكلام، إذ محل الكلام هو التعارض بين الأدلة أو الدليلين. ومع الإمكان الجمع بين الدليلين لا يبقى تعارض بينهما، بل يرتفع التعارض والتناقض من البيت. ثم يشير المصنف إلى مثل آخر ويقول أن ما يرتفع من الجمع بين الدليلين، وهو كون أحد الدليلين والدا على دليل الآخر أو مقيدا أو مخصصا، لا فرق بينهما من حيث السند، فسند الدليل الموجود وإن كانت صحيحا وكان هذا الدليل معتبر من حيث السند، مع ذلك يقدم دليل الوارد عليه على دليل الموجود. واعتبار الرواية كما يشير المثلث، اعتبار الخبر والرواية يتوقف على أمور. الأمر الأول إثبات صدور الرواية من المعقول، جهة الصدور، يسمى هذا من جهة الصدور، حجية الرواية من جهة الصدور، لأن ثبت صدور الرواية عن المعقول. الأمر الثاني هذا يسمى أصلا صدور الرواية، إثبات صدور الرواية، فلا بد من إثبات صدور الرواية. الأمر الثاني جهة الصدور، المصطلح جهة الصدور، معنى جهة الصدور أن يكون صدور الرواية ببيان الحكم الواقعي لا لتقية، إذ الرواية قد تصدر من المعصوم لأجل التقية، لا، أن يكون صدور الرواية لبيان الحكم الواقعي، لا بد من إثبات كون الرواية لبيان الحكم الواقعي. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث تمامية دلالة الرواية على ما هو المطلوب من الحكم، لأن تكون دلالة الرواية على ما هو المطلوب تام. هذا هو الأمر الثالث. فإذا تمت حجية الرواية من هذه الجهات الثلاثة فيمكن الأخذ بتلك الرواية والاستدلال بها على الأحكام الشرعية أو على الحكم الشرعي. ثم إذا كانت الرواية قطعية من جميع هذه الجهات من جميع هذه الأمور قطعية صدورا نعلم بصدور الجوارح، قطعية من جهة الصدور نعلم بأن الرواية لبيان الحكم الواقعي لا بتقية صدرت لبيان الحكم الواقعي لا قطعية الدلالة بأن تكون الرواية نفسا من حيث الدلالة. إذا كانت الروايتان المتنافيتان قطعية من جميع الجهات لا إحداهما بل كلتا روايتين كذلك، فهنا يتحقق التعارض بينهما. إذا لم يكن طريق للجمع العرفي ولكن لا بد أن تكون إحدى الروايتين ناسخة للأخرى، الصدور روايتين كذلك غير معقول من المعقول ومن الشارع المستلزم للتناقض. فهنا على هذا الفرق لا مجال للرجوع الى قواعد التعارض. الصوره الثانيه بان تكون الروايتان زنيتين من جميع الجهات. هناك لا هذا لا بد أن يكون إحداهما ناطقه أن لا تكون هنا حكم النفس ليس هنا حكم التعارض. فإذا كانت ذنيتين من جميع الجهات من جهة الصدور صدور الرواية وجهة صدور الرواية ودلالة الرواية لن تكون الدلالة ظاهرة، ولم يكن هنا الجمع العرفي لا يمكن الجمع العرفي، فهذا الفرق وهذه الصورة من مصادق التعارض من جديد من مصادق التعارض. فيرجع إلى ما يأتي إلى قواعد التعارض من الترجيح من التساقط أو ترجيح أحدهما أو التحليل بينهما إذا لم يكن لأحدهما مرجح. الصورة الثالثة إذا كانت إحدى الروايتين قطعية سندا والأخرى ظنية سندا، إحداهما قطعية سندا ودلالة والأخرى ظنية سندا ودلالة وجهة، على هذا الفرد لا بد أن يتصرف في الرواية الظنية في جهة الصدور بأن يقول أن الصدور هذه الرواية الظنية إنما يكون من باب التقية. الصورة الرابعة بأن يكون الأمر بالعكس، إحدى روايتين قطعية من جهة الصدور ومن جهة الدلالة، والظنية صدورا، والأخرى ظنية من جميع الجهات. أفضل بأن يكون كلتا الروايتين ظنية من حيث الصدور، ولكن إحداهما كان قطعية من جهة دلالة ومن جهة الصدور، فأيضا يقع التعارض بينهما، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض، لأن التعارض يرجع إلى السند، وسندهما على الفرد يكون ذنيا. هذا ملخص الكلام في هذا الفصل وكيف كان، فانقدح بذلك أي بما ذكر من موارد الجمع أنه لا تكاد ترتفع، أو ما ذكرنا بذلك ما ذكرنا من تقديم الأمارات على الأصول الشرعية من باب الورود لا من باب الحكومة، كما يقول الشيخ الأنصاري أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأكل والأمارة إلا بما أشرنا سابقا وآنفا، وهو التقديم من باب الورود. خلاص هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحد الروايتين قليلا على التصرف في الآخر، كما تقدم بعض الأمثلة، كما في الظاهر مع النذر أو الأزهر، كون إحدى الروايتين نذرا أو أزهرا قليلا على التصرف في الظاهر، فنقول أن المراد من الظاهر خلاف الظاهر، أو مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، يجمع بين العام والخاص برفع اليد عن عموم العام وحمل العام على الخاص، فيقال أن المراد من العام هو الخاص، وكذلك في المطلق والمقيد المراد من المطلق هو المقيد، أو مثلهما مما كان أحدهما نفسا أو أهلا، حيث أن بناء العرف على كون النسل أو الأزهر قليلة على التصرف في الآخر، أي في الأزهر في مقابل النسل أو في الزاهر في مقابل الأزهر. وبالجمل الأدلة في هذه الصور في الموارد المذكورة وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، إلا أنها غير متعارضة مع الجمل، الموارد المذكورة الأدلة غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات لإمكان الجمع بينهم، فينتفي التنافي بالجمع بين الدليلين، بحيث تبقى ليس التنافي بحيث تبقى أثناء المحاورة متحيرة، ليس كذا، بل بالملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتسلط في الجميع كما تقدم في بعض الأمثلة، أو في البعض كما تقدم في بعض الأمثلة، يتسلط حرفا بما ترتفع بتلك التسلط المنافات التي تكون في البيت، ولا فرق فيها، أي فرق لا فرق في السور المذكورة في موارد الجمع بين أن يكون السنة فيها أي في تلك السور سند إحدى الروايتين أو كلتا الروايتين قطعيا أو ذميا أو مختلفا، فيقدم النسل أو الأزهر وإن كان بحسب السنة ذميا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا، وإنما يكون التعارض، هذا هو بيان موارد التعارض في غير هذه الصور، غير الصور المذكورة، أي في موارد التي لا يمكن الجمع بين الدليلين، ما يحرص عاهو بينهما، والموارد المذكورة للموارد الجمع بين الدليلين، فلا يبقى تعارض في البيت في غير هذه الصور مما كان التناقي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات، وإنما يكون التعارض بحسب السلف فيما إذا كان كل واحد منهما قطعيا دلالة وجهة، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينهما بين الرواية بين الأدلة بالتسابق في البعض أو الكل. هذا مورد التعارض، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسلف الكل، لا بد من إلغاء السلف أحدهما أو من رفع اليد عن السلف أحدهما، إما للعين بكذب أحدهما فلا بد من رفع اليد من السلف في أحدهما، للعلم الإجمالي بكذب أحدهما، أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدور رواية ما إجمال رواية، أي مع إجمال الرواية بالتعارض ما عادل التمكن المكلف بالعمل بالرواية، فتعبد بالسنة يكون له، فيقع التعارض بين أدلة السنة حينئذ كما لا يقع. فشل الحمد لله. اسمه